ايتما ديستما سلام ربي في اللون بركات بهرة بهرة دار تربوت ولون اي زايد ربي المحبة غلون ولوينا تربوت ولون تلا بدا ديدون غبراج ومارك دغمك اللي بدا انتقاتو بقاسنس ارسنو بوش أردخ سنوبوش تلس دخ سنوبش دخ أفتاف يوناو ومينو غمارق سيس من تربوت ولون أراون تمنى تدرتي فولكين أراون تمنى لمعيشتي فولكين غيلاد راكناج دومارق غدار تربوت ولون برئاسة الحسين والرئيس لا لا لا لا يا اختفيت وهاللي كيران تريتنا والتزين ما سلتريت لا لا لا لا اختفيت وهاللي كيران تريتنا والتزيل ما سلتريت الرسول الفضل يسكن له حنان آه. خيراً لخيرات نكر زهن وما تونك أكلان ماكن نيقر السرسي سنغام وجميلي عقل في الخير كر الحساب نس سيغي سكر ربي انا ما نريت قلسي توني خمات خلعه ذا